Oh, man. قبلك فبين لهم الشيطان أعمالهم فزين له الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب لا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة فيه وهدى ورحمة بين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بعد موته الصلاة والسلام إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل